وهذا الفضل العظيم علقه الشرع على مجرد سلوك طريق طلب العلم، فالزم ذلك يا طالب العلم، واعلم أن العلم فضائله جمة وثمراته عظيمة. منها ما ثبت في هذا الحديث أن العلم طريق إلى الجنة، وأن العلم من فضائله أنه مقدم على القول والعمل، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقد بوب البخاري على هذه الآية بقوله: باب العلم قبل القول والعمل. ومن فضائله أيضا أن العلم هو الجهاد الأكبر، لقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومعلوم أن جهاد المنافقين يكون بالحجة والقرآن، وثبت عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. أيضا من فضائله أن العلم والفقه في الدين هو الخير العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان من طريق معاوية ابن أبي سفيان، قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن فضائله أن العلم فضله مقدم على فضل العبادة، والمقصود بالعبادة هنا أي عبادة النافلة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. أيضا من فضائل العلم أنه يبعد عن لعنة الله، عن لعنة الله، لما ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. أيضا من فضائل العلم أنه ميراث النبوة، كما قال تعالى: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قال ابن رجب: إنما أريد به ميراث العلم والنبوة لا المال، لأن فإن الأنبياء لا يجمعون ما لا يتركونه. وثبت عن أبي هريرة كما عند الطبراني في الأوسط أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ فقالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقسم وأنتم هاهنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه. قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا إلى المسجد، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، فقد أتينا المسجد فدخلنا فلم نرى فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة: أما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من فضائل العلم أنه به تنال أفضل المنازل، لما ثبت عند أحمد من حديث أبي كبشة الأنماري قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: فأما الثلاث الذي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد بمظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله عز وجل بها عزة، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر. وأما الذي أحدثكم حديثا فاحفظوه،

ثم ختم المصنف هذا الحديث بقوله: رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتوكيد وشدة الاعتناء بها. وقال: في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عن عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. ثم قال رحمه الله تعالى: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال. وهذا أيضا من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولي هو كل مؤمن تقي، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك قال بعض أهل العلم: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا المقصود به أي من اتخذه عدوا له، فقد آذنته بالحرب أي أعلنت عليه الحرب وأعلمته أني محارب له. وهذا يدل على خطورة هذا الأمر وأنه من الكبائر. والمقصود بالمعاداة هنا أي أن يعادي ولي الله من أجل ما عليه من الدين، أو أن يعاديه من أجل الدنيا فيقترن مع هذه المعاداة بغضه وكراهيته. أما إذا عاداه من أجل الدنيا ولم يقترن بذلك بغض ولا كراهية فلا يدخل في هذا الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. في هذه الفقرة من الحديث بيان أن ولاية الله إنما تحصل بالتقرب إليه بأداء الفرائض، وهذا يدل على أن التقرب إلى الله بأداء الفرائض أحب إليه من النوافل، لأن في ذلك فعل ما أوجب الله وترك ما حرمه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. في هذه الفقرة من الحديث بيان أن أداء النوافل والإكثار منها والمداومة عليها بعد الإتيان بالفرائض سبب في نيل ولاية الله تبارك وتعالى ومحبته. والنوافل هنا تشمل ما هو متصل بالفرائض مما ليس بواجب، كالزيادة التسبيح في الركوع والسجود والزيادة في الدعاء وغير ذلك مما هو متصل بالعبادة، وتشمل ما هو منفصل عن الفرائض مما ليس بواجب. وأذكر في هذا المقام أن العبادة من فريضة أو نافلة لا بد من إيقاعها وفق الشرع حتى ننال هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: فإذا أحببته بسبب تحقق هذا الوصف، وهو الإتيان بالنوافل والمداومة عليها، جزاؤه كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. أي أن الله تبارك وتعالى يوفقه ويسدده في تصرفاته وييسر له صرف هذه النعم في مرضاته، فلا يزاول بها شيئا يكرهه ويسخطه، فلا يسمع إلا ما هو حق، ولا يرى إلا ما هو حق، ولا يمد يده إلى حرام، ولا يتناول الحرام، بل يستعمل هذه الجارحة فيما يرضي الله تبارك وتعالى، فلا يكتب بها ما يسخطه، ولا يزاول بها شيئا يكرهه، ولا يمشي أيضا إلى حرام، بل يمشي إلى المساجد والدروس وصلة الأرحام وزيارة المرضى وتشييع الجنائز وما أشبه ذلك. فهذه النوافل تكون سياجا له ومانعا من الوقوع فيما يبغضه الله ويسخطه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولئن سألني لأعطينه، أي لأعطينه من خيري الدنيا والآخرة. فمن حقق هذه الأوصاف كان حقيقا أن تجاب دعوته. ثم قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ولئن استعاذني لأعيذنه، أي لأعيذنه من الشر كله، ولو كادته الدنيا لجعل الله له منها مخرجا وفرجا. وفي هاتين الجملتين جمع بين أمرين مهمين، وهو حصول المطلوب المرغوب المحبوب وزوال المرهوب المبغوض المكروه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: رواه البخاري، أي أن هذا الحديث مخرج في صحيح البخاري. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال: إذا كان عدم الستر على الفاسق والشكوى لولي الأمر به سينجر عنه كشف الستر على أشخاص آخرين ممن يجب عليهم الستر لتقواهم، وما كان من خطأ كان استغفال لعقولهم من الناس الذين لا يعترفون بالمعروف ومحارم الله، في هذه الحالة هل يجب الستر أم لا، خاصة إذا كانت الشكوى وكشف الستر على هذا النوع الذي لا يعرف الحق قد يمنع الضرر على أناس آخرين؟ الشريعة كلها قائمة على جلب المصالح ودفع المفاسد، ولكل صورة حكمها. إذا كان هذا الرفع لولي الأمر سيترتب عليه كما قيل، ينظر هنا إلى تحقق المصلحة ودفع المفسدة، وهذا يحتاج إلى دراسة هذه الحالة بخاصة، ولا يعطى فيها حكما مطلقا، فقد يتغير الحكم بحسب تقدير المصلحة والمفسدة عند الناظر في هذه الحالة، فلا يحكم فيها بقول واحد. ومثل هذه الأشياء قد يختلف فيها طلبة العلم والعلماء في تقدير المصلحة والمفسدة. أهم شيء أن تكون هذه المصلحة منتظرة متحققة، أو على الأقل يغلب على الظن تحققها، وأن تكون المفسدة مغمورة، أو هذه المفسدة لا يمكن أن تقاوم تلك المصلحة التي يحصل أو التي يرجى حصولها. والله تعالى أعلم. فيما يخص الامتحان، هل يجب علينا حفظ الأحاديث كلها؟ لا تخافوا من الامتحان، يعني الأمر بإذن الله سيكون سهلا، ومن حفظ هذه الأربعين فهو أولى في نظري. هذه هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث يسيرة، وعلى المسلم أن يحرص على حفظ مثل هذه الأحاديث، فهي فيها نفع وبركة بإذن الله تبارك وتعالى. وأنا أقول لإخواني في هذا المعهد المبارك، إن شاء الله تعالى لا تهولوا الأمور ولا تخافوا من مثل هذه الامتحانات، فإن شاء الله الأمر سهل ويسير ولن يكون الأمر عسرا، فأحسنوا الظن وكما يقال سيكون إن شاء الله الأمر سهلا والامتحان يسيرا والكل بإذن الله سيجتازه بنجاح. لكن أهم شيء في نظري هو أن تفهم هذه المواد وأن تحصل بها الفائدة الحقيقية، وألا تكون الفائدة فقط ليوم الامتحان، كما كان حالنا عند دراستنا في المعهد أو في الجامعة. إذا قرأنا شيئا قرأناه من أجل الامتحان، ثم إذا طوي الامتحان نسيت تلك المعلومات. لا، فهذا شرع الله عز وجل نعيشه ونتنفسه كل يوم وكل لحظة. فمثل هذه الأشياء ليست من العلوم الدنيوية التي تنسى، لا، هذا علم الآخرة، العلم الذي يوصلك والذي يقربك إلى ربك تبارك وتعالى. فلا تحفظ العلم ولا تتعلمه من أجل الامتحان، ولكن من أجل أن تنجو بين يدي الله تبارك وتعالى. من هو ولي الأمر في هذا الزمان فقد غاب الشرع؟ أخي، كلمة ولي الأمر لا تعني العصمة ولا تعني التزكية المطلقة كما يظن كثير من الناس. استبدل كلمة ولي الأمر بالحاكم، بالسلطان، هذه كلمات يسيرة وليست القضية. وقضية الحاكمية والحكم بغير ما أنزل الله حصل فيها لبس كثير وتشويش كثير، فمن ذهب إلى عدم التكفير رمي بالإرجاء ورمي بالقبائح، وظن كثير من الناس أنه يتزلف إلى الحكام ويتقرب إليهم وإلى غير ذلك. لا، القضية أخي قضية شرعية لا دخل للعاطفة فيها. أمر هذه القضايا، قضايا الحاكمية والحكم بغير ما أنزل الله وغير ذلك، هذه قضايا سمعية لا مجال للعقل ولا للعاطفة فيها. فلا تجعل حكمك على هذه الأمور تسوسه وتقوده العاطفة، فإن هذه الأمور إذا قادتها العاطفة أدت بها إلى الهاوية. فهذه أمور سمعية حتى وإن لم تأتي على أهوائنا وعلى مرادنا، لا بد أن تخضع رقابنا إلى شرع ربنا وأن نحكم نحن أولا حكم الله وشرع الله في أنفسنا قبل أن نطالب غيرنا. وأنا سأذكر حديثا واحدا والأمر يطول في هذه المسألة التي كثرت فيها الكتابات وكثر فيها التشويش. وأنا أقول من ذهب إلى ما نراه الحق والصواب لا يعني ذلك أنه يتزلف إلى الحكام، بل هو من أبعد الناس عن الحكام ومن أبعد الناس عن مثل هذه الأمور. ثبت عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أولهن نقضا الحكم وآخرهن نقضا الصلاة. لو كان الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر كما يدندن حول هذا كثير من المعاصرين اليوم، لما بقي للإسلام عرى تنقذ حتى تنقذ بالصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع نقض الحكم لم ينقذ عرى الإسلام. فبالتالي الحكم بغير ما أنزل الله كما قال المحققون من أهل العلم لا بد أن يقترن به جحود أو استحلال أو إباحة أو ما شابه من هذه الأمور حتى ينقلب من كفر أصغر إلى كفر أكبر. والأمر كما قلت يطول والجدل فيه كثير، وأنا أقول لا ثمرة اليوم في هذا الجدل، لا ثمرة اليوم، فنحن طلبة علم، طلبة نجاة، وهدفنا أن نأخذ بأيدي الناس إلى الحق، إلى الصراط المستقيم، إلى نور الهداية. فأقول نصيحة صادقة من أخ لكم: لا تشتغلوا بمثل هذه الأمور. أنتم لستم قضاة ولستم حكاما، ولم يسلطكم الله على رقاب الناس، بل نحن دعاة إلى الله بالحكمة إن شاء الله والموعظة الحسنة. يا أخي، كلمة واحدة تنقذ بها رجلا من الظلمات إلى النور، خير لي ولك أن تشتغل بمثل هذه الأمور التي قال القرطبي أبو العباس: جبن عنها فحول العلماء. فحول العلماء يجبنون عن مثل هذه المعارك ومثل هذه المسائل التي هي مزلة أقدام، فهي تتعلق بها دماء، تتعلق بها أعراض، تتعلق بها أمور كثيرة عسرة جدا إذا لقيت الله عز وجل على مثله. فنصيحتي لك يا طالب العلم، يا طالبة العلم، لا تشتغلي بمثل هذه الأمور، اشتغلي بما ينفعك وينفعك ويقربك إلى ربك تبارك وتعالى. حديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، هل العلم المقصود ها هنا محصور على العلم الشرعي، أم يدخل في ذلك العلوم الدنيوية كونها معينة على العبادة؟ فمثلا يدرس الرياضيات ليصبح معلما فيما بعد، فيتحصل عنده عمل يعين على شراء كتب الشريعة. أصالة الحديث وكل ما جاء في الثناء على العلم في نصوص الكتاب والسنة هو العلم الشرعي، هذا ابتداء، وهو المقصود أصالة، وهو ظواهر النصوص. لكن نحن لا نقصر رحمة الله على عباده، إذا كان هذا العبد يتعلم علما دنيويا خادما للأمة وخادما لدين الإسلام، فلا نحجر رحمة الله، ولكن لا نجزم بدخول هذا العلم في هذا الحديث أو في غيره، ولكن نقول نرجو لمثل هذا أن يحصل له هذا الفضل الجزيل، والله تعالى أعلم. كيف نربي أنفسنا على حسن الخلق؟ تربية أنفسنا على حسن الخلق، والمقصود هنا بحسن الخلق المكتسب، أما الجبلي فهذا من فضل الله على عباده يؤتيه من يشاء، وهو رزق من أرزاق الله عز وجل التي يختص بها أناسا دون آخرين. ولكن من فاته الخلق الجبلي المفطور في نفسه، في طبيعته، في سجيته، فلا يبخل أن يكتسب خلقا حسنا. وأنا أقول كلمة واحدة كما قالت عائشة: كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، أي أنه امتثل للقرآن عملا وعبادة واعتقادا وقولا، وكان هكذا هديه صلى الله عليه وسلم. علينا أن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم لتحسن أخلاقنا، فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها عنا إلا أنت. ما حكم قبول هدايا نهاية السنة في العمل بمناسبة رأس السنة؟ ابتداء، هذا الاحتفال لا يجوز شرعا، وهو من عيد النصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز التشبه وأن يكون الإنسان ذنبا لهؤلاء الذين يجعلون من عيسى عليه السلام إلها يعبدونه من دون الله. والمسلم رأس، ولا يكون ذنبا لأخس الناس وأحقرهم هؤلاء. لا يا أخواني، المسلم عزيز بدينه، المسلم قائد، ولا يكون ذنبا لأمثال هؤلاء. وما تعيشه الأمة من ذل وصغار هو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الصغار والذل على من خالف أمري. فلا يجوز مثل هذه الأشياء، ولينأ الإنسان بنفسه عن قبول هذه الهدايا التي تكون بمثل هذه المناسبات. هل يمكن أن نفهم منه جواز القراءة الجماعية للقرآن إذا كانوا بصوت واحد؟ طبعا العلماء الأصل أن لا يقرأ القرآن بهذه الطريقة إلا إذا كان من باب التعليم. يعني الآن في باب التعليم القارئ يعلم طلبة العلم أو الأولاد الصغار أو غيرهم هذا القراءة المجودة، فيقرأ هو الآية ثم هم يكررون وراءه، إذا كان من باب التعليم فجائز، أما إذا كان لغير ذلك فلم يكن من هدي السلف ولا من هدي العلماء الربانيين فيما أعلم وفوق كل ذي علم عليم. لو استعاذني لأعيذنه، هنا الاستعاذة هي طلب العوذ، كما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أعتصم وألتجئ لله فلا ملجأ لي ولا ملاذ لي إلا لله عز وجل. فقوله لو استعاذني لأعيذنه، أي لأعيذنه من الشر كله، ولو كادته الدنيا لجعل الله له منها مخرجا وفرجا، هذا ما قلناه في هذه الجملة في هذه الفقرة من الحديث. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.